لو جاء الدليل مخالفا لمن يقلده من العلمة قال مرحبا بالدليل وترك التعصب ومشى على ما يقتضيه الدليل. يستفاد من هذا الحديث ها؟ نعم جاء ذلك الأسئلة. أجل نبدأ بالأولين. حديث ابن عباس قال أربعون رجلا. نعم في السنن أيضا 100 رجل فكيف يجمع بين الروايتين؟ نعم يؤخذ بالأقل لأنه أنفع. فالذي يصلي عليه 100 قد صلى عليه 40 بلا شريك، لكن من يصلي عليه 40 ما صلى عليه 100 فيؤخذ بالأقل. نعم فإنه سكن فيه. إذا كان يعني فيما يعقل أن يكون في السكن فترنا جرس الوصف الجاري للتسكين ووصف القوم للتسكين. نعم الظاهر إنه إذا كان الشيء له أجزاء حسية فهو وسط، مثل ويكون إمامهم وسطهم أي بينهم. وأما إذا كان معنويا فإنه يكون بالفتح، مثل قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا. والبيت جلست وسط القوم بالتسكين، وبعده ووسط الدار، لأن الدار من ذات أجزاء، القوم واحد على يمينك واحد على يسار. طيب لكن نشوف المرأة هي أشبه ما لها الدار ولا أشبه ما لها القوم؟ ها؟ لا لها طرفان فكلها وسط. إذن لا لا القوم بالحقيقة يعني كل واحد منفرد عن الآخر، لكن وسط الدار حتى الدار لها جزء يمين وجزء يسار، لكن الدار شيء واحد. فالظاهر إن, إن, إن هذا الحديث إذا صح التسكين يكون خارجا عن القاعدة. إذا صح في التسكين يقول عندنا مسكن. نعم نعم عند العزيزة ولا على الصدر؟ لا لا عند العزيزة هو وسطها. شيخ قول بيموت هل يفهم من شيء؟ قول بيموت أنه إذا انتحر إذا انتحر مات لأن الحي مهم صلون عليه ما فيش. إيه نعم صلى عليه، لكن تقدم لنا أن السلطان ما يصلي عليه. ها؟ نعم قد يشفعهم الله فيه. نعم الشيخ نقول نعيشكم بالله شيء يعني يجوز الإنسان يوصي بها إذا في أقوام مبتدعة لا يصلون أيضا من مبتدعة ما عندهم شرك أكبر. إيه لا هم إذا صلوا عليه ما ينتفع به، إذا صلى عليه ما تضمن الشفاعة، لكن كونه يوصي إن كان يعلم أن فلانا بدعته مكفرة وأنه قد يقدم في الصلاة على الجنازة فله أن يوصي، وإلا في الأسكت ألا يتفرق الناس. وربما إذا أوصى قال لا يصلى عليه فلان كثير من الناس أيضا ما يصلون عليه. شرك أكبر أو شرك أصغر؟ نعم فيه. إذا كان إمام شيخ يصلي على الجنازة، إيه. أما إذا كان شركه أكبر فلا يجوز أن يمكن من أن يكون إماما، ما يجوز. نعم.